وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فدقائق معدودة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتدبره الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير الخير وداع، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن عظيم مقاصد القرآن التي بينها العلماء الذين استقرأوا وتتبعوا آياته أنها لا تخرج عن 7 مقاصد. هذه المقاصد هي التوحيد والأحكام والوعد والوعيد والوعظ والقصص والأمثال. ونحن في هذه الليلة بإذن الله تعالى نوجز الكلام في أمثال القرآن، وهذا المقصد العظيم إنما هو وسيلة عظيمة إذا فهمها الإنسان فإنه يكون من المتدبرين لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا في هذا القرآن ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال الله عز وجل بعد أن ضرب مثلا في قبح وضحالة المشرك وشركه في العنكبوت، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا نظر المرء إلى هذه الأمثال عرف أن هذه الأمثال لا ينتفع بها إلا العلماء وإلا الأتقياء، كما قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين من قبلكم وموعظة للمتقين. وإذا سمع المرء المؤمن هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن فإنه يلين قلبه، وهذا من تأثير هذه الأمثال. ولذلك لما ضرب الله عز وجل في هذا القرآن النملة والعنكبوت، قالت اليهود: ما هذا الكلام أو ما هذا القرآن الذي يأتي بهذه الأمثال الخسيسة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي هذا المثل حق وصدق من الله عز وجل. ولذلك لما عرف العلماء هذه الأمثال، إذ الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبيه وهو النظير، وكذلك القصة، قد تكون القصة التي يقصها الله عز وجل في كتابه وتلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال. وضربنا لكم الأمثال كما قال الله عز وجل عن الأمم البائدة من عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وغيرهم من قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم وما فعل الله عز وجل بهم، هذه كلها أمثال يضربها الله عز وجل في القرآن ويقصها الله عز وجل في القرآن للاتعاظ والتدبر والموعظة. ولذلك لما عرف العلماء الأمثال قالوا هو ضرب شيء معقول قد لا يتصور بشيء محسوس قريب تصوره. ولذلك جميع أكثر الأمثال في القرآن إنما ضربها الله عز وجل على أشياء محسوسة على أشياء معنوية، أعظمها توحيد الله، وكذلك الشرك، وكذلك مثل المؤمن ومثل الكافر، مثل الطائع لله عز وجل ومثل العاصي لله سبحانه وتعالى. ولذلك اهتم العلماء بهذا الصنف أو بهذا النوع والفن من علوم القرآن لأهميته، وكذلك أنه طريق إلى معرفة الآيات. يقول عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل معروف بالدهاء ومعروف بالعقل الكامل ووفرته، يقول عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 مثل. وقال العلماء هذه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه. ويقول كذلك عمرو بن مرة أحد التابعين يقول في كلامه أنه إذا مرت به آية لم يفهمها أحزنه ذلك، يقول لأني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذي يوفق إلى معرفة هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للناس فهو الموفق وهو العالم بكتاب الله عز وجل وبآياته. أما الذي يجهل فإنه فاته من العلم وفاته من المعاني العظيمة الجليلة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ما فاته. ولذلك هذا المثل الذي يضرب في القرآن إنما فيه تأثير في القلوب مما يعين على الخشوع لله عز وجل والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، أي مما يعين على فعل الأمر وترك النهي. وهذا هو المقصود من الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده. وكذلك هذه الأمثال تدل على سمو هذه اللغة، لغة القرآن اللغة العربية، وأن هذا القرآن اشتمل على نوعا عظيما وفنا جليلا من أنواع الكلام وهو ضرب الأمثال، وهو معروف من كلام العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم مما يدل على شرف هذه اللغة. فالمقصود أن هذه الأمثال فيها ما فيها من التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير والتقريب والتصوير وكذلك التذكير. والغاية العظمى من هذه الأمثال إنما يقرب الله عز وجل فيها المعاني العظيمة. ونضرب في ذلك مثلين أو آيتين في كتاب الله عز وجل. تعرفون قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور التي هي نور للفرد ونور للمجتمع، إذا تقيد الناس بما فيها من أحكام وآداب، قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. والمشكاة هي الكوة التي يجعل عليها المصباح، الكوة في الحائط مثل النافذة ولكن لا نفوذ لها، وهي معروفة في البيوت القديمة، يوضع عليها هذه المصابيح حتى تنير الحجرة كاملة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة حتى ينتشر هذا الضوء. الزجاجة كأنها كوكب دري أي كوكب لامع، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. انظروا إلى هذا المثل، وهذا المثل الله سبحانه وتعالى هو منور السماوات والأرض ويجعل من نوره سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وقلب المؤمن ينوره الله عز وجل بالإيمان وبالطاعة. وهذا المثل الذي هو نور الله الذي في قلب المؤمن، هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى: لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مواضع هذا النور، وهو بيوت الله سبحانه وتعالى، هذه المساجد كما قال الله عز وجل في بيوت، كأنه قال هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، جمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. وهذا يدل على هذا النور الذي انتفع به هذا المؤمن. وكذلك الآن إذا خرج أحدنا من بيته ذاهبا للمسجد يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي قلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، واجعل لي نورا، وأعطني نورا. لأنه ذاهب إلى هذه المواضع التي يلتمس فيها نور الله سبحانه وتعالى. هذا المثل الأول. المثل الثاني الآية التي قرأها إمامنا جزاه الله خيرا، من يعرف؟ من يعرف قرأها في الركعة الأولى؟ أبو فايز، من يعرف؟ الظاهر الإحراج ولا تعرفون. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا المثل ضربه الله عز وجل لبيان نقط نقط نقط أكمل الفراغ. من يعرف إيش؟ أحسن، يعني عظمة القرآن. يبين الله عز وجل عظمة القرآن في هذه الآية، أنه لو أنزل على هذا الجبل المشتمل على حجارة صماء قوية شديدة لتصدع من خشية الله وتشقق من خشية الله سبحانه وتعالى. فكيف بقلب المؤمن المخلوق من دم والمخلوق من لحم ضعيف؟ فإنه أقوى تأثيرا إذا وجد الوعاء يعني مناسبا لفهم آيات القرآن، وذلك أن المرء يقصد فهم هذا القرآن للعمل، يدرس التفسير حتى يفهم كلام الله ليوجب له العمل بما فيه رضا الله عز وجل والجنة ونحو ذلك من المقاصد النبيلة العظيمة. فهذا المثل من أعظم الأمثلة في بيان عظمة هذا القرآن الذي هو بين أيدينا في سطورنا وفي صدور كثير من الناس. ما عليك أيها المؤمن إلا أنك تتلو كتاب الله عز وجل حق التلاوة، تلاوة تنتفع بها عند الله سبحانه وتعالى. هذان مثلان، وإلا فإن الأمثلة كثيرة جاءت في كتاب الله، وكذلك أمثلة كثيرة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل العنكبوت. أحسن. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أسألك أنت، هذا المثل ضرب على ماذا؟ قول. هو هذا المثل، ما المقصود منه؟ ما المقصود منه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، صح؟ أحسنت. يعني أن حججهم على شركهم بالله عز وجل ضعيفة، كبيت العنكبوت ضعيف، واضح؟ هذا النص. وكذلك الأم أفمن يمشي بيت العنكبوت، هل هو البيت مسكن ولا البيت كعائلة؟ لا، لأنه قال العنكبوت، لا، الخيوط هذه ليتخذ العنكبوت، إذا هذا ذبح زوجها إذا صح يذبحها، أي ممكن هذا وهذا، بس الظاهر البيت نفسه، يعني مادة صنع هذا البيت أنها من أضعف ما يكون. هذا الشيء. كذلك في قول الله عز وجل في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. هذا مثل الكافر ومثل المؤمن، وهذا مثل المطيع ومثل العاصي، والأمثلة كثيرة جدا. كذلك مثل ضربه الله عز وجل لمن انتزع منه القرآن، انتزع منه الهدي الصالح، وانتزع منه ما آتاه الله عز وجل من علم نافع وعمل صالح. قال الله عز وجل لنبيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلب هذا من أخص الحيوانات وأردائها، فهو بكل حالته إذا لهث، إذا حمل عليه لهث أو إذا لم يحمل عليه لم يلهث، فهو لاهث في كل الحالتين. فكذلك هذا الرجل السوء، فهو إذا وعظ بآيات الله أو لم يوعظ فحاله هي حاله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أخطر ما يكون، أن الإنسان إذا كان عارفا بآيات الله مستقيما على دين الله ثم انحرف أو ثم انتكس، نسأل الله العافية والسلام، فيكون أسوأ ما يكون من الكافر الأصلي أو من العاصي الذي نشأ على المعصية، نسأل الله العافية والسلام، لأن ضلاله هذا على علم. نختم هذه الكلمة يعني بفن لطيف في القرآن، أو ذكره العلماء عندما يذكرون هذا المبحث وهذا النوع من علوم القرآن، وهو الأمثال. هناك أمثال دارجة على لسان الحكماء والفضلاء، جاء القرآن بمعانيها. أنا أقول المثل وأنتم تأتون بالآية، أو أقول الآية وأنتم تأتون بالمثل، ما رأيكم؟ نسمع هنا، نقول الآية وأنتم تأتون بالمثل. قول الله عز وجل في قصة البقرة: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. أين المثل الدارج السائل؟ خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. زين، من جهل شيئا عاداه، نريد آية بهذا المعنى، من جهل شيئا عاداه. يقول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. زين، آتي بآية: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. نريد المثل الذي هو بمعنى هذه الآية. أي نريد المثل، المثل الصحيح. لا نريد المثل المعنى، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الخبر أكمل كالمعاين. أحسنت، ليس الخبر كالمعاين، فهو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين أو إلى حق اليقين. قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، في مثل دارج وسائر. الآية نريد الآية، عفوا أنا قلت الآية نريد المثل. كما تدين تدان، من يعمل سوءا يجزى به. قال: هل آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هذا قول يعقوب في قصة يوسف. وبالمناسبة إن قصة يوسف مشحونة ومملوءة بالأمثال معنى ولفظا. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ في لا يلدغ، أحسن، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله عز وجل: كتب عليه أنه من تولى، كتب على ولي الشيطان أن إذا تولى الشيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. ما المثل حول هذه الآية وفي معنى هذه الآية؟ من أعان ظالما سلط عليه، من أعان ظالما سلط عليه. في قول نوح عليه السلام في سورة نوح: ولا يلد، قال ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، في قوله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فيه معنى مثل معروف. حلو، بعد الواحد يطلع على حلو يقول هم كلها المعاني صحيحة. الحية لا تلد إلا الحية. زين، آخر مثال من هذا قول الله عز وجل: وفيكم سماعون لهم. وفيكم سم ها ايه المنافقون. نريد مثل في معنى هذه الآية. يقول الله عز وجل، يقول المثل عفوا: للحيطان آذان، للحيطان آذان. كذلك هناك ألفاظ في القرآن جرت مجرى المثل، منها قول الله عز وجل: ليس لها من دون الله كاشف. كذلك قول زليخة: الآن حصحص الحق. وقول الله عز وجل: ذلك بما قدمت يداك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وفوق كل ذي علم عليم، أليس الصبح بقريب، لكل نبأ مستقر. والأمثلة كثيرة على هذا المنوال من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هناك كتاب لابن القيم اسمه الأمثال في القرآن، ولكن بعضهم شكك في نسبته إلى ابن القيم، ولكن على العموم أنه كتاب نافع. كذلك أفرد فيه السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يعني فصلا كاملا في الأمثال، وهو كذلك كتاب نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأشكر الشيخ الإمام عبد الله غازي، عسى الله يحفظه ويبارك فيه ويجزاه خير في جهده وجهوده.